هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ما زلنا مع الشاعر المهندس الشاعر الملاح علي محمود طه، ونحن في ذكرى رحيله الستين، ومعنا دليلنا الناقد الذي صاحبه وقرأ شعره وتأمله وأضاء كثيرا من جوانبه، الناقد أنور المعداوي، الذي يقول عن الشاعر في كتابه علي محمود طه الشاعر والإنسان: لقد عرف شاعرنا الكثيرات من كل لون وجنس، لكنه كان أبدا يعلو فوق مستوى الموقف الذي يلغي عند غيره الشعور بالإنسانية. كان ميزانه للمرأة هو الميزان الذي لا ينحرف في تقدير إقبالها على الرجل وفي فهم غايته ومرماه. امرأة تقبل بكيانها اللافح فهو إقبال الجسد، وامرأة تقبل بوجهها البريء فهو إقبال الروح، وامرأة تقبل بحديثها المصفى فهو إقبال الصداقة، وامرأة تقبل بنظرتها الكثيرة فهو إقبال من ترتجي العون وتنشد الرعاية. وكل هذه النماذج الأنثوية قد مرت به وأكثرت من المرور، فاختلف إزاءها الحس والعاطفة. في قصيدة له عنوانها سارية الفجر: صورة لامرأة بدت لعينيه وهي إنسانة مضيعة تتلفت باحثة عن مصير، شريدة تلتمس المأوى وتنتظر الدعوة من روح بريء. عندئذ نام في أعماقه الرجل واستيقظ الإنسان. يقول علي محمود طه في قصيدته سارية الفجر: عبرت بي في صباح باكر فتنة العين وشغل الخاطر، شعرها الأشقر فيه وردة لونها من شهوات الشاعر، ورشيقات الخطى في وقعها منبئات بشباب ساحر، وبعينيها رؤى حائرة بين أسرار مساء غابر، صورت من حاضر العيش ومن أمسها قصة حب عاثر. قلت والفجر سنا يا قوتة لألأت خلف السحاب الماطر. هذه الساعة تسعى امرأة حين لم يخفق جناح الطائر. من تراها وإلى أين ومن أي خدر طلعت أو سامر؟ تقطع الإفريز من ناحيتي كأسير هارب من آسر. تتقي الأعين أن تبصرها وهي لا تأل التفات الحائر. لا تبالي بلل الثوب ولا لفحة البرد الشفيف الثائر، أو تبالي قدماها خاضطا مسرب الماء الدفوق الهامر. أنت يا سارية الفجر اسمعي دعوة الروح البريء الطاهر. مر بي مثلك لم يشعرنني غير إشفاق الحفي الناصر. وأنا الشاعر قلبي رحمة لفريسات القضاء الجائر. إن أدارك يا أخت فما بعدت دار الغريب العابر. شاطريني ذلك المأوى فما أتقاضاك وفاء الشاكر. غرفة آلهة الفن بها تتلقاك لقاء الظافر، وتغنيك نشيدا مثله ما تغنت لحبيب زائر. هات كفيك ولا تضطربي، لا تخالي ريبة في ناظري. سوف يؤويك جدار ساخر من أباطيل زمان ساخر. في حلقة الغد لقاء جديد مع علي محمود طه إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.